افترضها الله تبارك وتعالى عليك من الصلاة، فهي الصلوات الخمس والصيام، صيام رمضان والكفارات والنذور، من الزكاة ما أوجب الله عليك من الزكاة، من الحج حجة الإسلام، ثم بعد ذلك تنتقل إلى النوافل، صيام تطوع، صدقة تطوع، صلاة تطوع، ذكر تطوع، وهكذا تتطوع إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادات الطيبة المباركة، فيحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك الله تبارك وتعالى أعلن جل وعلا أنك من أوليائه وأنك من أحبابه سبحانه وتعالى، ثم جاءك الجزاء من الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه النتيجة، هذه النتيجة. انتقلت من مجرد عبد لله تبارك وتعالى إلى مرتبة ولي من أولياء الله جل وعلا. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة وكنت وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، جاءك الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، لئن سألني لأعطينه، لئن استعاذني لأعيذنه. وفسر الله لنا هذا الكلام فقال في الحديث القدسي: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. أي أن الله تبارك وتعالى يوفقك في سمعك، يوفقك في بصرك، يوفقك في مشيك، يوفقك في يدك. فلا تسمع إلا ما يرضي الله، ولا تبصر إلا ما يرضي الله. يكف الله بصرك عن الردى، ويكف أذنك عن الخنا سبحانه وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله تبارك وتعالى على عينه، كما قال في موسى: ولتصنع على عيني. رباه الله تبارك وتعالى، فلما كان في صغره أراد أن يحضر عرسا صلى الله عليه وسلم، فلما أن بدأ العرس ختم الله على عينه فنام صلوات ربي وسلامه، وما أيقظه إلا حر الشمس، فلم يسمع شيئا. حفظ الله سمعه سبحانه وتعالى. وهكذا إذا وصل العبد إلى هذه المرحلة، فإن الله تبارك وتعالى يحفظ له سمعه وبصره ويده ورجله، يحفظ جوارحك سبحانه وتعالى، فيوفقك إلى الخير ويردك عن الشر سبحانه وتعالى. هذه نتيجة حتمية من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا بيّن أن أولياءه ينقسمون إلى قسمين، كلهم أولياء لله تبارك وتعالى، ولكنهم ينقسمون إلى قسمين: إلى سابقين مقربين، وإلى أصحاب يمين معتدلين، أقل منهم منزلة. وإذاك يقول الله تبارك وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثم قال بعد ذلك: وأصحاب اليمين قليلا الأولى. لا أتركها. الله يبارك. طيب، ثم ذكر أصحاب اليمين سبحانه وتعالى، قال: وأصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وظل منضود. وذكر ما لهم سبحانه وتعالى، وذكرهم كذلك في آخر السورة سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وكلهم أولياء لله تبارك وتعالى، ولكنهم يتفاوتون عند الله تبارك وتعالى، يتفاوتون في الأجر. ولذلك أعظم الأولياء عند الله تبارك وتعالى الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقدم أحد على الأنبياء. وإذاك لما قال أحد الفجر قال خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. حكم أهل العلم بكفر قائل هذه المقالة وقالوا من فضل وليا أيا كان على نبي من الأنبياء فهو كافر، لأن الأنبياء هم سادات الأولياء صلوات ربي وسلامه عليه، وهم الذين اختارهم الله على علم. وإذا قال الله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فأنبياء الله مفضلون على العالمين وهم سادات الأولياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وذكر الله جل وعلا فضل الأولياء ما لهم عند الله تبارك وتعالى، سواء كانوا المقربين أو كانوا من أصحاب اليمين. آيات نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى وقد لا يتنبه لها الكثيرون. ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن أولياءه المقربين وأولياءه الذين هم دونهم من أصحاب اليمين، فقال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. هكذا يذكر الله تبارك وتعالى ما لأوليائه. بعد أن ذكر هذا كله قال ماذا؟ قال ومن دونهما جنتان، أقل دون أقل، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذوات مدهامتان. هناك ماذا قال؟ ذوات أفنان أي أغصان كثيرة، هنا فقط ذكر أنهما مدهامتان أي خضراوان شديدتا الخضرة، حتى إن الخضرة قريبة من السواد، قال مدهامتان بينما هناك ذوات أفنان أفضل. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان أي تنضخ الماء سواء كان من الخمر أو الماء أو العسل أو اللبن، نضاختان بينما هناك فيهما عينان تجريان.